قلب العاشق دليله ولا يوم إحساسه خانه قلبه دليله قادر يهديه في ليله لو جرى عليه زمانه قلبه دليله قلب العاشق دليله ولا يوم إحساسه خانه قلبه دليله قادر يهديه في ليله لو جرى عليه زمانه قلبه دليله وفي عز الليل وحرج الليل الليل وحرجه بتنادي عليه أميرته بتنادي عليه أميرته عالقلوب تأثيره ليها تأثيره وفي عز الليل وحرج الليل الليل الليل وحرجه بتنادي عليه أميرته بتنادي عليه أميرته وفي عز الليل وحرجه الليل وحرجه بتنادي عليه أميرته بتنادي عليه أميرته أما بيختار حبيبته بيعيش راضي بالي عالقلوب تأثيره ليها تأثيره وفي عز الليل وحرجه الليل الليل الليل وحرجه بتنادي عليه أميرته بتنادي عليه أميرته راضي باليلو راضي باليلو قلب العاشق دليلو ولا يوم إحساسه خان قلبه دليلو قادر يهدي في ليلو لو جار عليه زمانه قلبه دليلو.